كانوا يعتقدون أن الحكم نسخ وتبين أنه غير منسوخ، فهم إما أن يستأنفوا وإما أن يكملوا كما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعرف يعني في الروايات يعني هل جاء فيها شيء يتعلق بسرعة الناس وكيف عملوا، ما أدري يعني كتاب هذا اللي هو العلائي الكتاب الواسع الذي يقع في مجلد في شرح هذا الحديث هل تعرض له أو ما تعرض، لا أدري. وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، يعني يكلماه في الذي حصل، ولعل ذلك يعني بسبب ما رأوه في وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسميه ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على حسب علمه وعلى حسب ما في ذكره وفهمه أن الصلاة ما حصل فيها لا نقص، وإنما هو يعتقد أن صلىها كاملة وأنه ما حصل سهو منه ولا حصل تشريع بنسخ الصلاة، وهذا في فهمه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت، ما دام ما في تشريع إذن أنت نسيت. فقال رسول الله أكما يقول ذي اليدين، وفي هذا دليل على أن الأمر إذا حصل في أمر يتعلق بجماعة وأخبر شخص بخبر حضره الناس أنه يرجع إلى الناس حتى يتحقق، لا يكون هذا الذي أخبر هو الواهم، لأن هذا خبر ليس مقتصرا عليه، لأن هذا خبر مشترك اشترك فيه الناس يشترك فيه الناس. فهذا يدل على أن من أخبر بخبر وقد شاركه فيه غيره ممن شاهده وعاينه أنه يرجع إليه ويستفسر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقول ذي اليدين، لأن الرسول كان في اعتقاده أنه ما حصل منه نسيان. فلما قال هذا الرجل ما قال أراد أن يتحقق، يعني هل الحاضرون يعني يؤيدون ذي اليدين ويوافقون ذي اليدين فيما قال، فقال أكما يقول ذي اليدين؟ فقالوا نعم، أومأوا أن نعم، يعني معناه أومأوا دون أن يتكلموا، لكن جاء في بعض الروايات أنهم قالوا نعم. فيجمع بينهما بأنهم جمعوا بين الإيماء وبين الكلام بقول نعم. الرسول كان يسميه ذي اليدين، يعني يطلق عليه ذي اليدين، والناس يقولون له ذي اليدين لأن الرسول كما قال ذي اليدين، أكما هم يدرون أنه يقال ذي اليدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له ذلك ويعني ويخاطبه بذلك، ولهذا قال أكما يقول ذي اليدين. واسمه الخرباق، اسمه الخرباق. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومعوا أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه يعني إلى مقامه الذي يصلي فيه، لأن سيرجع إلى الصلاة، لأن الصلاة تبين أنها غير كاملة. فصلى الركعتين، وهنا ما فيه ذكر التكبير، هنا ليس فيه ذكر التكبير، ما ذكر أنه كبر هنا في هذه الرواية، ولا أدري هل جاءت يعني في الروايات الأخرى أو في روايات أخرى، لأنه هنا ما فيه شيء يعني يفيد يعني ذكر التكبير، إلا أن يقال أنه رجع إلى الصلاة للإتيان بها. وقد ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يعني جلس للتشهد الأول فإنه يقوم بتكبير، ومعنى ذلك أنه فيه تكبير، فإذا فيكون قوله رجع فقام في مقامه وصلى يعني معناه أتى بالشيء الذي كان بقي عليه، ومما هو بقي عليه الركعتان وفيهما التكبير، لأن الإنسان عندما يقوم من التشهد الأول يكبر، ليس القيام من التشهد الأول بدون تكبير. فيمكن أن يكون يعني مفهوما من قوله أنه قام يقضي ما بقي وقام يصلي ما بقي ويكون كبر، لأن هذا شيء معروف أن فيه تكبير. لكن لو حصل النسيان بعد الركعة الثالثة، بعد الركعة الثالثة، بأنه يعني جلس بعد الركعة الثالثة وسلم وبعد ذلك تبين بأنه باقي ركعة، هنا يقوم بدون تكبير، لأن التكبير حصل للانتقال، حصل للانتقال من السجود حصل التكبير، معناه ما يأتي بتكبير آخر، لأن هذه هيئة الصلاة. يعني بعد الثالثة عندما يقوم من الثالثة في تكبير الله أكبر، وقد وجد التكبير لكنه صار بعده جلوس، صار بعده جلوسا نسيانا وسهوا. يعني على هذا يعني يفهم من الحديث أو من لفظ الحديث أنه قام وصلى الركعتين معناه فيهما تكبير، لأن القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فيه تكبير، لكن القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة وكل إنسان كبر عندما قام وجلس وبعدين تبين أنه حصل نقص لا يكبر مرة ثانية، يعود إلى الصلاة، والتكبيرة التي حصلت عند القيام من السجود هي التكبيرة التي للانتقال، إلا أنه حصل بعدها جلوس ما حصل بعدها قيام، فمعناه أنه لا يعيد التكبير لو حصل في القيام من ثالثة، لأن التكبيرات معروفة في الصلاة، عددها معروف محصورة، كل تكبيرة فيها كذا وكذا. في قصة الصلاة من تسليم من ركعتين يكون فيه تكبير، لأن عدد تكبيرات الصلاة معروفة، فلو قام بدون تكبير معناه نقصت التكبيرات. وأما إذا قام من الثالثة فإنه لا يأتي بتكبير، لأن التكبير موجود بعد الثانية، بعد القيام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة، فهو إذا قام بتكبير لأن عدد التكبير موجود ما نقص منه شيء، وأما في الأول لو لم يأتي به صار فيه نقص. أيوة. ومثله المسبوق، المسبوق هل يقوم بتكبير أو غير تكبير؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقوم بتكبير، إذا قام يقضي فإنه يقوم بتكبير، ومنهم من يقول إنه لا يكبر، منهم أنه يقول إنه يقول لا يكبر، لكن ما تذكر الآن يعني إيش الراجح في هذا. يعني المسألة تختلف، أحيانا يكون مسبوق بركعتين فهو كأنه أدرك التشهد الأول فبيقوم على أنه بيقوم يكمل ركعة في المغرب. نعم هو بالنسبة لمثل الإنسان اللي مسبوق بالتشهد يعني هذا مثل هذا. نعم مثله، يقوم هذا مثل تكبير. نعم بلا شك. الخلاف في من فاتته ركعة أو ثلاث. نعم فاتت ركعة. نعم. قال ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال فقيل لمحمد سلم في السهو، فقال لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم. وهذا كما أشرت، هذا الذي قال محمد بن سيرين نبئته وفيه واسطة، والواسطة غير موجودة، جاء في حديث عمران بن حصين وهو آخر حديث في الباب أنه سلم، يعني بالطريق بالإسناد المتصل، فيدل على أن هناك سلام بعد التشهد، والحديث يدل على أن ما في تشهد بعد سجدتين، لأنه ما ذكر أنه تشهد وما ثبت أنه تشهد، يعني معناه أنه سلام بدون تشهد، سلام بعد الركعة السجدتين لا يسبقه تشهد لأنه لم يأتي شيء يدل عليه، والأصل عدمه حتى يثبت. فإذا قوله أنه أنه سجدتين ثم سلم يدل على أنه ما هناك تشهد. وبعض أهل العلم قال أن فيه تشهد، أنه يتشهد إذا سجد بعد السلام يجلس التشهد ثم يسلم، فيكون التشهد الذي بعد السجدة السهو مسبوق بالتشهد. والقول الصحيح أنه لا تشهد لأنه لم يأتي شيء يدل عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد المحاربي وهو صدوق أخرج له محمد بن عبيد ابن حساب الغبري. محمد بن عبيد ايش؟ ابن حساب. ابن حساب هو؟ ايه يعني كذا خرجته هكذا أخرجته أنا ما أدري. محمد بن عبيد بن حساب، شوف محمد بن حساب ايش طبقته؟ محمد بن عبيد بن حساب من العاشرة. من ايش؟ من العاشرة. من العاشرة. متى توفي؟ 38. 38 يمكن، اقول يمكن يعني ما ادري يعني، اذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. انت وجدت منصوصا عليه؟ لا. ها؟ اللي اذكره في التهذيب، تهذيب الكمال. اي موجود في تهذيب الكمال، انه يروي عنه ابو داود مباشرة. ايه؟ والمحاربي ما كان ما مربنا هالأيام حديث فيه محاربي قريب يعني هالأيام هذه يعني بعد قبل يومين وكذا. محمد بن عبيد المحاربي. الدروس قريبة. على كل يعني يؤجل يعني ذلك إلى أن يبحث ويرى هل هو هذا أو هذا، لأن كلهم يعني من شيوخ أبي داود، لكن هل هو هذا ولا هذا أو هذا، هل هو محمد بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد المحاربي، لكن في بالي أن المحاربي جاء ذكره قريبا في إسناد في الدروس القريبة التي أحد وجده في أي رقم؟ رقم الحديث إيش؟ 600 669 96. إيه بس هذا محمد بن عبيد نص عليه المحاربي. المحاربي نعم. ويروي إيه عن عمر بن عبيد الطنافسي. إيه يعني هو من شيوخه بس. إيه. إيه بس على كل يعني هل هو هذا أو هذا، كل منهم من شيوخه، لكن هل هذا يعرف من تهذيب الكمال؟ أقول هذا يرجع إلى تهذيب الكمال. إذا كان تهذيب الكمال نص على أنه ابن حساب فيكون كما قال المزي، لكن يرجع إليه. وبالمناسبة ليث الذي مر بنا في لعل في أمس في الحديث الذي تو قبل هذا نعم اللي نفس الباب اللي في نفس الباب اللي قبل هذا ليث هو ليث بن أبي سليم وليس ليث بن سعد، يعني ليث بن أبي سليم وهو صدوق يعني اختلط. نعم. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد عن ليث. لا هناك أيوة أنا هناك كنا يعني قصدك هناك. لا أنا أتكلم عن هذا الأخير. طيب حماد بن عبيد عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة. حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. جاءتني عدة أسئلة، هل في هذا الحديث دلالة على عدم قبول خبر الواحد؟ لا ما يدل على أن خبر واحد لا يقبل، ولكن هذا كما هو معلوم في أمر يعني قابله يعني اعتقاد خلافه، وهناك أناس حضروا ويمكن بحضورهم وبسماعهم أن يتحقق وأن الذي عنده اعتقاد خلاف ما يقول هذا الشخص يجد ما يؤيده من كثرة الناس, فهذا لا لا لا يقال أن فيه أنه لا يحتج بخبر الواحد, لأن هذا كما هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد بأنه كمل, وهذا شخص واحد يقول لا أنك يعني سهوت, الرسول يقول ما سهوت, يقول لا سهوت, طبعا في ناس حاضرين فتحقق فسئل أو حصل السؤال حتى يتحقق, فليس فيه دليل على أن خبر واحد لا يقبل, أن خبر واحد لا يقبل. والأحاديث كثيرة جدا, النصوص التي فيها قبول خبر واحد لا تحصى كثرة, التي فيها قبول خبر واحد لا تحصى كثرة, ولكن هذا كما هو معلوم من باب التوثق. وقد جاء في بعض الأحاديث عن عمر رضي الله عنه أنه كان في بعض المسائل يتوثق, يعني يطلب من الذي يخبره أن يأتي بأحد, لكن لا يعني ذلك أنه إذا لم يأتي بأحد أنه يرد الخبر, لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان يحضره بعض الناس ويغيب عن كثير من الناس, وكل يحدث بما سمع, ولكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يعني يحتاط ويريد أن يعني يحصل التوثق, لا يعني ذلك أن قبول خبر أن الواحد لا يقبل. معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال أمره بالدعوة إلى الله وكونه يعلم الناس دينهم, يعني قامت الحجة عليهم بتعليم معاذ, وهو معناه أنه يعني أهل اليمن قالوا لا لازم تجيب يعني عدد كبير أو ما نقبل كلامك حتى يأتي عدد كبير, الرسول كان يرسل رسول واحد يعلم الناس ويفقههم في الدين وخبر يتعين عليهم قبول خبره والعمل بما يعلمهم إياه, فلا يدل الحديث على أن خبر واحد لا يقبل. ترى ما باقي إلا يمكن دقيقة أو دقيقتين, أقول ما باقي إلا القليل نكمل انتهى الحديث. إيه والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الجمعة الدرس هنا ولا ما أدري, ترون هنا ولا هناك؟ الأمر أمرك والرأي لا رأيك. بس أنا أقول يعني الرأي مشترك, يعني الآن المكان هنا يعني كما يعني هو واسع وكافي, فترون أننا نبقى أو نذهب إلى هناك؟ ها؟ طيب خلاص إذا نذهب, أقول يكون هناك إن شاء الله. بعض الطلاب الآن لا يعرفون الجدول متى هنا متى هناك, فهناك يعني هنا الجمعة, هنا الاثنين والثلاثة والأربعة, يعني آخر الأسبوع هنا وأول أسبوع هناك, الجمعة والسبت والأحد هناك, يعني أول أسبوع هناك وآخر أسبوع هنا. جزاكم الله خير. فرع المسألة هذه الأخيرة, الحجة قائمة بالعمل بخبر الواحد, لكن خبر الواحد هذا يعمل به مع يفيد الظن أو يفيد العلم؟ لا, هو كما هو معلوم الأصل أنه يفيد العلم وتقوم به الحجة, وكونه يعني يفيد الظن يعني هذا هو الذي جعل يعني كثير من الناس وخاصة فيما يتعلق بالعقائد لا يقبلون خبر الواحد, لأنه يقولون ليس حجة في العقائد لأنه خبر واحد. ومن المعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه راح يعلمهم العقيدة ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الأصول والفروع وكل شيء يعلمهم إياه. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لي أخ لأم قد تزوج, هل زوجته محرم لأبي؟ أخ لأم؟ نعم, لي أخ لأم. أيوة. قد تزوج, هل زوجته محرم لأبي؟ لأن أباه يجبره أن تكشف امرأته وجهها له. يعني الأخ لأم مش علاقته بأبي الشخص, يعني هذا أقول ما في علاقة بين هذا وهذا, أخوك لأمك يعني زوجته يعني أجنبية من أبيك لأنه ليس من أولاده, أخوك لأمك ليس من أولاد أبيك, فليس من قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, لأنه ليس ابن الله, ليس ابنا له فلا علاقة له به, زوجته لا علاقة له بها, هو أجنبية منه. رجل طلق زوجته قبل الدخول بها لكن كانت بينهما خلوة, فهل لها الصداق كاملا أم لها النصف, وهل عليها العدة أم لا؟ إذا كانت الخلوة موجودة وأنه خلا بها وتمكن منها سواء فعل أو لم يفعل, ما دام لهم في باب مغلق وأغلقوا عليهم باب وكانوا مع بعض, فإنها لها الصداق كاملا وعليها العدة أيضا تعتد, لأن هذا حق, أقول حق له, يعني يكونه يعني يراجعها يعني في هذا, ولو لم يدخل بها ولو لم يجامعها, لأنه ما دام وجدت الخلوة فصارت حكمها حكم الزوجات المدخول بهن وإن لم يدخل بها, ما دام أنها متمكن من ذلك وقد أغلق الباب عليهما ومتمكن من أن يفعل بها فإنه يعتبر تعتبر لها المهر كاملا ولا ينصف وعليها العدة ويمكن أن يراجعها. إيش إيش لا هذا مو خلوة, الشيء الذي يعني قدام الناس حتى لو كانوا في مكان مفتوح ويعني في مجال لدخوله ما يقال خلوة, وإنما الكلام أغلاق الباب وكونه يعني يمكن أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته, هذه الخلوة. امرأة متزوجة فهل زوج أم زوجها محرم لها؟ امرأة متزوجة هل إيش؟ فهل زوج أم زوجها, زوج أم زوجها, زوج زوج أم زوجها وش علاقة فيه؟ أقول ما لها علاقة فيه زوج أم زوجها. هل هناك كتاب مرتب على الطريقة التي رتب بها ابن عبد البر موطا الإمام مالك التمهيد يعني على الشيوخ؟ كتاب مرتب مثل ما رتب ابن عبد البر التمهيد, مثل ما رتب ابن عبد البر الموطا في التمهيد رتبه على شيوخ مالك. ايوه, فهل يوجد كتاب بهذا؟ ما ادري, لا ادري. يقول هل الأولى لي بعد الصلاة على الميت أن أبدأ بالنافلة أم أجلس وأسبح ثم أقوم وأؤدي النافلة؟ لا, هو الأولى الجلوس, أو بل هذا هو الذي ينبغي, لأن التسبيح لأنه قبل النوافل, لأن هذا الذكر يؤتى به قبل النوافل ليس محله بعد النوافل, وهذه الصلاة اللي هي صلاة الجنازة هذه يعني طارئة وتفوت, والإنسان يعني لا يشتغل بالتسبيح عنها لأنها ليست بيده, وأما النافلة فهي بيده, فلا يقدم النافلة على الذكر الذي يكون بعد الصلاة لأن هذا تابع للصلاة, وأما بالنسبة للجنازة فهذا أمر ليس بيده, وكونه يشتغل بتلك الصلاة ويحصل الأجر فيها ثم بعد ذلك يعود ويجلس إلى أن يكمل, هذا هو الذي ينبغي له وهذا هو الذي عليه, ولا يصح أن الإنسان يؤخر الذكر بعد الصلاة إلى ما بعد النافلة لأنه محل بعد الصلاة الفريضة بعد المفروضة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب السهو في السجدتين, قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. أقرأ الحديث الأول.

أيوة. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. ثم ذكر في رواية مالك يعني شيء يتعلق بسجود السهو وهو الذي كان بعد السلام, وذكره هنا فيه اختصار وقال إنه رفع ثم رفع ثم كبر وسجد ثم رفع, والمقصود من ذلك سجود السهو الذي يكون بعد السلام, لأن حديث حماد عن محمد بن سيرين عن أيوب عن محمد بن سيرين الذي مر فيه أنه كبر وسجد ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد ثم رفع وكبر, يعني معناه أنه عند سجود السهو كبر أربع مرات, كبر عند السجدة الأولى وعند الرفع منها ثم عند السجدة الثانية وفي الرفع منها. وأما رواية مالك فإنه ما ذكر التكبير إلا مرة واحدة وأشار إلى السجدة الأولى دون أن يشير إلى التكبير لها والسجود, وإنما ذكر الرفع ثم قال ثم كبر فسجد ثم رفع ولم يقل وكبر. وهذا فيه اختصار, ورواية حماد بن زيد المتقدمة فيها الجمع بين التكبير والسجود والرفع, وأنه يكبر لسجود السهو أربع مرات, وأنه يرفع من كل سجدة ويكبر. ورواية مالك ليس فيها ذكر التكبير عند السجود, وإنما فيها وليس فيها التكبير عند الرفع, ليس فيها ذكر السجود ولا ذكر التكبير عند السجود في السجدة الأولى, وإنما فيها ذكر الرفع دون التكبير. ثم في السجدة الثانية فيها التكبير والسجود, وعند الرفع منها فيها الرفع بدون ذكر التكبير, وهذا فيه اختصار. ولهذا يقول صاحب عون المعبود إن رواية الإمام مالك في الموطأ توضح الإغلاق الذي جاء في رواية أبي داود, لأن رواية أبي داود أنه قال ثم رفع ولم يذكر ما قبل ذلك من السجود والتكبير, ثم قال ثم كبر وسجد ثم رفع ولم يذكر التكبير. فإن في رواية مالك في الموطأ أنه كبر ثم سجد, كبر ثم سجد يعني للسجدة الأولى ثم رفع ولم يقل وكبر كما جاء هنا, لأنه ذكر الرفع بدون تكبير, ثم قال ثم كبر وسجد كما هنا موجود, ثم قال ثم رفع ولم يذكر التكبير يعني عند الرفع من السجود. وهذا في اختصار, ولا شك أن تكبير السهو مثل تكبير الصلاة, سجدتان فيهما تكبير أو تكبيرات أربع وفيه جلوس بين السجدتين, وأن الحكم في السجدتين كالحكم في السجدتين اللتين في الصلاة. وعلى هذا فرواية مالك التي في الموطأ لهذا الحديث فيها ما يوضح هذا الإجمال أو هذا الاختصار الذي في رواية أبي داود هنا, لأنه هنا ما ذكر التكبير والسجود للسجدة الأولى وإنما ذكر الرفع فقط, ثم ذكر التكبير والسجود للسجدة الثانية, ثم ذكر الرفع ولم يذكر التكبير. وفي الموطأ ذكر التكبير والسجود للركعة للسجدة الأولى ثم الرفع بدون ذكر التكبير, ثم ذكر التكبير والسجود للسجدة الثانية, ثم ذكر الرفع بدون تكبير. فيكون في ذلك اختصار, وأن المطلوب في سجدة السهو أنه يكبر عند كل خفض ورفع, عندما يسجد يكبر وعندما يرفع يكبر, وكذلك في السجدة الثانية يكبر عند سجودها وعند الرفع منها يكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. لا انتهى, ما في شيء غير هذا. قال ثم رفع ولم يقل وكبر, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه لم يذكر ما بعده. ثم رفع وتم حديثه, وتم حديثه لم يذكر ما بعده, يعني من كونه سلم, وكون محمد بن سيرين قيل له هل محمد سيرين أنه لم يذكر وسلم, وأن محمد سيرين قيل له هل سلم, قال ما حفظ من حديث أبي هريرة, ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. والحديث سيأتي حديث عمران بن حسين وفيه ذكر التسليم, وهو في السهو من ثلاث أي بعد ثلاث، وقد ذكره المصنف تحت هذا الباب الذي هو السهو في السجدتين. وكما أشرت في الدرس الماضي قوله في السجدتين هو تغليب، وإلا فإن فيه السهو من ثلاث، وأنه صلى ثلاثا ثم سلم، وأنه بعد ذلك قيل له وذكر فرجع وصلى الركعة الباقية ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. نعم. قال ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. قال ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد، يعني حماد بن زيد في رواية السابقة هو الذي قال أومأوا، وغيره لم يذكرها، وإنما قالوا أنهم قالوا نعم. قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. قال أبو داود وكل من ذكر هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، لم يذكر فكبر ولا ذكر ثم رجع، ثم رجع أي رجع إلى مكانه الذي صلى فيه، يعني بعد أن يعني قام وجلس إلى خشبة معروضة وجلس ووضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، ولما قيل له وقال له ذي اليدين ثم استفسر من الناس وأجابوه بما أجابه ذي اليدين رجع يعني ودخل في صلاته، يعني رجع إلى مقامه ودخل في صلاته. فقال كل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا قال ثم رجع، ولا قال ثم رجع. وقوله فكبر هذه صاحب عون المعبود مشى على أن المقصود بها أنه كبر عند سجوده للسهو تكبيرة إحرام غير التكبيرة في السجود، كما سيأتي في حديث يعني رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال كبر ثم كبر، يعني أنه كبر للإحرام تكبيرة إحرام لسجود السهو، يعني منع بعدما سلم دخل في الصلاة دخل في السجدتين بتكبيرة إحرام. حديث حماد بن زيد الذي تقدم عن أيوب ليس فيه أنه كبر، وإنما سلم ثم كبر فسجد، يعني كبر تكبيرة السجود وليس فيه تكبيرة إحرام. وقد ذكر أبو داود يعني كما سيأتي من رواية هشام بن حسان عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كبر ثم كبر، يعني معناه في تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود السجدة الأولى. صاحب عون المعبود مشى على أن المقصود بقوله كل من روى هذا الحديث لم يذكر فكبر أن المقصود بذلك فكبر تكبيرة إحرام قبل أن يكبر للسجدة الأولى من السجدتين اللتين بعد السلام للسهو. هذا هو الذي ذكره صاحب عون المعبود، وقال كما سيأتي من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه كبر ثم كبر فسجد، كبر ثم كبر فسجد. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك غير هذا الذي ذكره صاحب عون المعبود، وأن المقصود أنهم ما قالوا فكبر عندما جاء للركعة الثالثة، أنه عندما دخل في الركعة الثالثة ما كبر، وإنما قام بدون تكبير، هم ما حكوا التكبير، ما ذكروا التكبير، وإنما قالوا فصلى ركعتين، رجع إلى مقامه فصلى ركعتين، وما نص على فكبر. لكن التكبير كما سبق أن أشرت إليه في الدرس الماضي هو ضمن التكبير الركعة الثالثة، لأن الركعة الثالثة عندما يجلس الإنسان للتشهد يقوم مكبرا يدخل في الركعة الثالثة بتكبير ليس بدون تكبير، يعني معنى هذا أن الذين رووا الحديث ما قالوا فكبر ولكن كبر معلوما أنها داخلة في الركعة، لأن الركعة الثالثة أولها التكبير، فهو إن لم يذكر فإنه موجود ضمن الركعة، لأن قوله قام فصلى ركعتين الباقيتين معناه أنه كبر الذي هو تكبير الانتقال من الجلوس للتشهد الأول إلى الركعتين الباقيتين، فيحتمل والله أعلم أن يكون مقصوده هنا أنه لم أنهم ما قالوا فكبر، ما نصوا على أنه كبر، ولعل السر في ذلك أنه لما صلى الركعتين التكبير جزء من التكبيرة، جزء من الركعة، لأن الإنسان عندما يكون في التشهد الأول ويقوم ركعة ثالثة يكبر. لكن هذا يختلف فيما لو كان في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة، لأن الإنسان يقوم من سجود ثم يجلس سهوا، فإذا قام للركعة الرابعة يدخل بها بدون تكبير، لأن التكبير قد وجد عند القيام من السجود، عند القيام من السجود يوجد التكبير للركعة الرابعة، والتكبير قد وجد عند القيام من السجدة الثانية من الركعة الثالثة. فإذا إذا قام للرابعة وهي قد بقيت عليه معناه أنه لا يكبر، لأن التكبير قد وجد عندما قام من السجدة الثانية. وهذا يختلف عن ما جاء في الحديث الذي معنا من جهة أن كأنه كان في التشهد ثم أنه دخل في الركعة الرابعة. الذين رأوا الحديث ما قالوا فكبر، ولكن التكبير موجود ضمن الركعة، لأن الركعة مطلوب فيها تكبير، عند الإنسان عندما يتشهد ويقوم من التشهد الأول يكبر. فإذا الركعة الأولى قوله فصلى ركعتين، أول الركعتين هو التكبير، أول الركعتين هو التكبير للقيام للركعة الثانية، للركعة الرابعة أي الأولى من الاثنتين الباقيتين. فصاحب عون المعبود مشى على أن المراد به كبر لسجود السهو تكبيرة إحرام، وهو الذي سيأتي قريبا من رواية هشام بن حسان، وهي رواية شاذة لأنها مخالفة للرواية الأخرى التي ما ذكرت يعني هذا التكبير، وأن كل من ذكروا التكبير ذكروا السجدتين أنه كبر للسجود، ما قالوا كبر للإحرام ثم كبر للسجود إلا ما جاء في رواية هشام. وعلى هذا فقوله فكبر التي معنا يحتمل كما قال صاحب عون المعبود، وهذا يعني كما سيأتي، ويحتمل أن يكون المقصود به أنه عند القيام من للركعة الثالثة أنه يكبر، ولم يذكر التكبير لأنه داخل ضمن الركعة، فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوده لأنه جزء من الركعة الثالثة. أيوة. قال ولا ذكر رجع. ولا ذكر رجع. ولا ذكر رجع يعني غير عن حماد بن زيد الذي سبق أن ذكره، لأنه قد رجع إلى مقامه، لأن رواية حماد قد رجع إلى مقامه. يعني كل من روى هذا الحديث غير حماد. غير حماد نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو ابن سيرين، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال بإسناده. قال بإسناده يعني نفس إسناد محمد بن سيرين، يعني عن أبي هريرة، عن أبي هريرة إلى آخره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قوله. نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم قال قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد، ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين، ولا ذكر فأومأ، ولا ذكر الغضب. وحديث حماد عن أيوب أتم. ثم أورد أبو داود طريقا أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من رواية سنين سلمة بن علقمة عن محمد. سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين. سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين. وقال صلى بنا يعني مثل ما جاء في رواية حماد بن زيد الأولى، وهذا خلت منها رواية مالك المتقدمة. بمعنى حماد، بمعنى حديث حماد المتقدم اللي هو الأول، بمعنى حديث الحماد، ثم ذكر جملة من الفروق يعني إلى آخر قوله نبئت أن عمران قال ثم سلم، يعني اللي هو آخر الحديث، يعني من أوله صلى بنا إلى قوله نبئت أن عمران قال كذا، نبئت أن عمران قال بن حسين قال ثم سلم، ثم ذكر الفروق. قال قلت في التشهد، قال قلت في التشهد، يعني يقول ذلك سلمة بن علقمة لمحمد بن سيرين، قلت في التشهد، يعني هل تشهد يعني بعد أن سجد السجدتين قبل السلام، لأن الحديث الأول فيه ذكر السلام فقط، لأن حديث أبي هريرة ما فيه ذكر السلام، ولكن قال عمران نبئت، قال محمد نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وهذا سيأتي في حديث عمران وفي غيره أن سجود السهو بعد السلام يكون فيه تسليم بعد السجدتين. قال قلت في التشهد، أي التشهد بعد السجدتين، إذا سجد للسهو وسلم هل يكون بين السجدتين والسلام تشهد؟ هل يكون بين السجدتين والسلام الذي بعدهما تشهد أو لا؟ قال إيش؟ قلت في التشهد؟ قال لم أسمع في التشهد. قال لم أسمع في التشهد، يعني ما سمعت شيئا في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد، يعني يقول محمد بن سيرين أحب إلي أن يتشهد، ولكنني ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا، وكأنه فهم أن التسليم يسبقه تشهد، وأن المعهود في التسليم أن يسبقه تشهد. إذا كان يعني الصلاة يعني قبل السلام فيه تشهد، لكن هذا كما هو معلوم فيه ذكر السجدتين وفيه ذكر السلام بعدهما، والتشهد يعني يطول وفيه يعني طول، وجاء فيه بعض الأحاديث التي يعني فيها كلام، فالأحاديث الكثيرة جاءت غير ذاكرة في التشهد، وأنه صلى سجدتين ثم سلم من حديث عمران بن حصين ومن حديث غيره، ولم يذكر التشهد، وإنما ذكره بعضهم، وهذا الذي ذكر يعني فيه كلام كما سيأتي. قال ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين، يعني ولم يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه ذا اليدين، أي الرجل الذي قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال لم أنسى ولم تقصر. ولا ذكر فأومأ، ولا ذكر الغضب، ولا ذكر فأومأ التي مرت في حديث حماد بن زيد، ولا ذكر الغضب، يعني وكان مغضبا لما كان يعني جلس إلى الخشبة وكان مغضبا في رواية حماد، هنا في رواية سلمة بن علقمة ما قال وكان مغضبا، هذه من الفروق. قال وحديث حماد عن أيوب أتم، وحديث حماد عن أيوب أتم من حديث سلمة ابن علقمة، سلمة ابن علقمة عن محمد أتم. قال حدثنا مسدد، مسدد هو بن مسرهد البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر يعني ابن المفضل، عن بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة يعني ابن علقمة، عن سلمة يعني ابن علقمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد عن أبي هريرة، عن محمد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد، وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة، لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد. وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام، لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. ثم ورد أبو داود يعني الحديث من طريق أخرى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وذكر جماعة رواه عن محمد بن سيرين, وأن في الذين رواه عن محمد بن سيرين هشام بن حسان. وهشام بن حسان لما ذكر سجود السهو بعد السلام قال كبر ثم كبر, يعني كبر تكبيرة إحرام للسجدتين ثم كبر للسجدة الأولى من السجدتين. قال كل الذين رووه ما ذكروا كبر ثم كبر إلا هشام بن حسان, وجميع الذين رووه ما ذكروا كبر للإحرام ثم كبر للسجود, وإنما اقتصروا على أنه كبر ثم سجد, يعني كبر للسجدة الأولى ثم سجد ثم رفع مكبرا ثم سجد مكبرا ثم رفع مكبرا. هذا هو الذي جاء, إلا أن بعض الرواة كما عرفنا في الرواية السابقة أنه عند الرفع من السجدة الأولى وعند الرفع من السجدة الثانية ما ذكر التكبير, ولكن هذه الرواية أو هؤلاء الذين الرواة الذين رووه عن محمد بن سيرين والذين هم رووا كما روى هشام بن حسان ليس فيهم أحد قال كبر ثم كبر, وإنما قالوا كبر ثم سجد, يعني معناه ما في إلا تكبيرة واحدة, ما في إلا تكبيرة واحدة, يعني هي تكبيرة السجود. وأما كونه يكون تكبيرتان, تكبيرة للإحرام ثم تكبيرة السجود, فهذا ما جاء إلا في رواية حماد بن رواية هشام الحسان, وكل الذين رووه خالفوه ولم يذكروا ذلك, فإذا روايته تكون شاذة. والذين هم كثيرون رووا السجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ما ذكروا إلا أنه كبر ثم سجد ثم رفع فكبر ثم سجد ثم كبر فسجد ثم رفع. وعلى هذا فيكون ذكر التكبير للإحرام فيه شذوذ, يعني جاء من طريق هشام بن حسان, وكل الذين رووه وهم كثيرون وقد سردهم المصنف ومر منهم جماعة قبل ذكر الحديث هذا, يعني من في الحديث الأول والذي بعده ما ذكروا أنه كبر للإحرام ثم كبر للسجود. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يسلم ثم يسجد بعد السلام فإنه يكبر تكبير السجود ولا يكبر تكبيرتين, تكبيرا للإحرام وتكبيرا للسجود. قال حدثنا علي بن نصر بن علي. علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي, يعني يعني أشخاص متناسلون, يعني في تسمية بالآباء والأجداد, لأن علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي, وأبوه نصر بن علي كثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث, يروي عنه أبو هريرة مباشرة أبو داود مباشرة يروي عنه أبو داود مباشرة, وهنا فيه زيادة ابن في هذه السلسلة المتناسلة التي كل واحد يعني باسم يعني باسم جده, فذكر علي هنا علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي, وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سليمان بن حرب. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب مر ذكره. وهشام. وهشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن عتيق. ويحيى بن عتيق إيش قال عنه؟ ثقة أخرج له البخاري تعليقا. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن عون. وابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد عن أبي هريرة. عن محمد عن أبي هريرة, محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد. حبيب بن الشهيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس. ويونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعاصم الأحول. وعاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام. عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما قال حماد عن هشام أنه كبر ثم كبر. يعني فهؤلاء الذين تقدموا وهؤلاء الذين ذكرهم بعد ذلك كل هؤلاء رواه من هذا الطريق اللي رواه هشام بن حسان، ومع ذلك ما قالوا كبر ثم كبر. وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. ثم أيضا ذكر أن ممن روى هذا الحديث عن هشام ابن حسان حماد بن زيد حماد بن سلمة هو أبو بكر بن عياش عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولم يذكروا هذا الذي جاء من طريق حماد بن زيد. يعني معناه أن نفس هشام بن حسان في بعض الروايات عنه وفي بعض الطرق عنه أنه ما قال كبر ثم كبر. نفس هذا الثقة الذي جاء عنه هذه الرواية التي خالف فيها الجماعة الكثيرين أيضا روي عنه نفسه من طرق أخرى أنه ما ذكرها. إذن جاءت من طريق حماد بن زيد عنه، ويعني وقد رواه كثيرون يعني عن كما رواه هشام عن محمد ولم يذكروا هذه الزيادة، بل رواه حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش عن هشام نفسه وما ذكروا هذا الذي ذكره حماد بن زيد من أنه كبر ثم كبر، بل قالوا عنه كما قال الآخرون أنه كبر ثم سجد. محمد بن زيد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. محمد بن سلمة وأبو بكر بن عياش. وأبو بكر بن عياش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إذن هشام نفسه مضطرف. نعم هشام يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، جاء عنه شيء يوافق الجماعة وشيء يخالف الجماعة، وإذا فروايته التي توافق الجماعة هي الأولى. نعم الذي يبدو أنه من هشام، من هشام نفسه هو الذي يعني جاء عنه أنه رواه عن محمد بن سيرين بدون كبر، ورواه أيضا عن محمد بن سيرين أنه كبر ثم كبر. نفس هشام هو الذي اضطرب، ولكن الذي روى عنه الذين روى عنه يعني روى عنه الاختلاف، فالاضطراب منه هو. نعم هو يعني الـ رواية حماد عنه هي التي فيها، ولكن الـ هذا الذي ذكر عنه من الطريقين الرواية التي يوافق فيها الجماعة أرجح من الرواية التي يخالف فيها الجماعة وهي رواية حماد بن زيد. يمكن أن يكون الخطأ من حماد وأن يكون منه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه وهو مثل يعني بهذه القصة التي مرت في حديث أبي هريرة من الطرق المتعددة، قال ولم يسجد سجدة السهو حتى يقنه الله ذلك. لم يسجد سجدة السهو يعني حتى يقنه الله أنه قد سهى، لكن هذا التيقين الذي حصل له من الله هل هو بوحي أو أنه ذكر فتذكر أو أنه ذكر فتذكر. الأحاديث يعني كما هو واضح جاءت في أنه راجع الناس وأنه قال له ذي اليدين ما قال، ثم قال أكما يقول ذي اليدين، وقال لم أنس ولم تقصر، ولما قيل له أنك قد نسيت قام. فهل نزل عليه وحي أو أنه بنى على هذا القول الجميع الذين ذكروه وتيقن بتذكيرهم له؟ يحتمل أن يكون الاثنين قد حصل، وأنه حصل وحي له من الله عز وجل, وأن الصحابة والصحابة قبل ذلك أقبروه, ويحتمل أنه ما حصل وحي ولكنه حصل له اليقين بوجود هؤلاء الجمع الكثير الذين صلوا كلهم وراءه, ومع ذلك أخبروه بأنه قد نسي وأنه سجد سجدة السهو بعد أن يقنه الله أنه قد سهى, يقنه الله ذلك أنه قد حصل من السهو. ومن الواضح أن أنه ذكر فتذكر, لكن هل حصل وحي مع ذلك أو لم يحصل الله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي, وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن كثير. عن محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء الثقفي, وهو صدوق كثير الغلط, وهو صدوق كثير الغلط, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي, وقد وسبق أن مر أبو داود. نعم أبو داود والترمذي والنسائي. وقد سبق أن مر بنا أن أبا داود يروي عن محمد بن كثير كثيرا, وهو محمد بن كثير العبدي, وذاك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا يروي عن محمد بن كثير بواسطة, ومعنى هذا أن الذي يروي عنه بواسطة هو محمد بن كثير الثقفي وليس محمد بن كثير العبدي, يعني فهذا مثل محمد بن سلمة المرادي ومحمد بن سلمة الباهلي, يعني إذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن كثير فهو العبدي, وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه محمد بن كثير فهو الثقفي, فهو الثقفي. وذاك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة الذي هو محمد بن كثير العبدي, وأما الذي هو من شيوخه, وأما محمد بن كثير الثقفي فهو صدوق يعني كثير الخطأ, وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أيوة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي وهو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري, ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, هو أحد فقهاء المدينة السبعة. وأبي سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. يعني فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة باتفاق, وواحد منهم على اختلاف فيه, وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر, قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. ثم ذكر بعد ذلك رواية أبي بكر بن أبي سليمان أنه بلغه يعني في هذه القصة, يعني قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم بعد ذلك عاد وسجد السجدتين, قال ولم يسجد في الآخر ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. ولم يسجد السجدتين ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس, يعني حتى يعني الناس أخبروه ويعني بينوا له أنه قد سهى لما علموا بأنها لم تقصد الصلاة, وكانوا قد لم ينبهوه لأن الزمن زمن الوحي, ولهذا مر في الحديث أن سرعان الناس خرجوا وهم يقولون قصرت الصلاة لأن الزمن زمن تشريع. ولما قال له ذو اليدين ثم قال له الناس بعد ذو اليدين بأنه قد سهى وأنه قد نسي, يعني بعد ذلك سجد للسهو, فهذا يفيد بأن الناس هم الذين أخبروه، وأن تيقنه يعني إنما حصل من الناس، وفي الرواية السابقة حتى يقنه الله ذلك. ومن المعلوم أنه إما كما أشرت سابقا في الرواية السابقة أنه إما يقنه الله بوحي أو بأن تذكر بتذكير الناس إياه ذلك كما جاء في هذه الرواية. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن يعقوب يعني ابن إبراهيم. عن يعقوب يعني إبراهيم يعني ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. أه؟ عن أبي. عن أبيه. ما أخرج أصحاب الكتب؟ بلى بس قلت لك يعني. عن أبيه. عن إيه؟ إبراهيم بن سعد. نعم. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم. عن صالح. عن صالح هو ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة. عن ابن شهاب مر ذكره وهو الزهري، يأتي ذكره بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب كثيرا، اشتهر بنسبته إلى جده شهاب، واشتهر بنسبته إلى الزهري وهو نسبة إلى زهرة بن كلاب جده الأعلى. وعن أبي بكر ابن أبي بكر بن أبي سليمان. أبي بكر بن سليمان. أبي بكر بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو هنا مرسل لأن ما ذكر الصحابي، ما ذكر الصحابي، ولكنه يعني كما هو معلوم موافق للرواية السابقة. والصحابي الذي اشتهر عنه ذلك أي السلام من سجدتين هو أبو هريرة، وإن كان جاء عن غيره، عن غير أبي هريرة يعني عن بعض الصحابة غير أبي هريرة أنه سلم من ركعتين في قصة ذي اليدين، ولكن المشهور هو أبو هريرة، والرواية التي تقدمت كلها عن أبي هريرة، فهو مرسل لأن قول التابعي لأن قوله أنه بلغه يعني فيه واسطة بينه وبين رسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ومر ذكر سعيد وأبي هريرة. قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكره، وأبو بكر بن الحارث ابن هشام. أبو بكر بن الحارث ابن هشام وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. اسمه؟ أبو بكر بن عبد الرحمن. عندك؟ ما عندنا عبد الرحمن. إيش عندك هنا؟ أبو بكر بن الحارث. أبو بكر بن الحارث؟ إيه. أبو بكر بن عبد الرحمن. صدق ولا كيف؟ فيه عندكم شخص آخر غير هذا؟ لا لا له نعم نسبة إلى جده، يعني نسبة إلى جده أبو بكر بن الحارث منسوب إلى جده. ثاني موجود كذا. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسبته إلى الحارث يعني إلى جده. وعبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله هو الذي مر ذكره، أحد الفقهاء السبعة. قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر أنه سجد السجدتين. ثم ذكر يعني الرواية يعني من طرق أخرى ولا بهذه القصة التي تقدمت عن أبي هريرة، وليس فيها أنه سجد السجدتين يعني سجدتين السهو. طبعا هذا يعني مخالف للرواية السابقة التي فيها إثبات السجدتين، التي فيها إثبات السجدتين، فهو غير ثابت يعني نفي السجدتين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، مع أن القصة واحدة. السجود للسهو ثابت بعد السلام بالروايات الكثيرة المتعددة، فرواية من نفاها رواية غير صحيحة، إما شاذة وإما منكرة. قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعمران بن أبي أنس. وعمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مر ذكره والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه ثقة وهو كذلك نعم يعني صدوق أيضا لا ثقة ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة التي تقدمت إلا أنهم قالوا لم يسجد سجد السهو وهذا غير صحيح. قال أبو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهو. وهذا أيضا مثله يعني هذه الرواية التي فيها أيضا أنه لم يسجد سجدتي السهو أيضا غير صحيحة ومخالفة للرواية السابقة من الطرق المتعددة الدالة على حصول السجدتين بعد السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش قال؟ قال أبو داود ورواه الزبيدي. الزبيدي هو محمد بن وليد. محمد بن وليد الزبيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ذكرهما. مرسل. نعم. إذن يعني في علة الإرسال و. أين؟ قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن معاذ. نرجع إلى إسناد سبق ولا محمد بن عبيد؟ نعم محمد بن عبيد اللي هو في أول الباب. محمد بن عبيد الذي قلنا هو المحاربي ولا بن حساب والصحيح والواقع أنه بن حساب. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. لا مسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو يعني مختصر أكثر من الطريقة السابقة طريق حماد بن زيد التي مرت. وهو أقول مثله فيما تقدم من الأحكام وليس فيه يعني شيء يعني يعني يعني زائد. إيش فيه شيء زائد؟ الجزم صلى الظهر يعني هناك هنا فيه الجزم بأنه الظهر وهناك قال إحدى صلاة العشي الظهر من العصر. نعم فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين وذكر السلام. وكذلك أيضا الرواية السابقة عن أبي هريرة ما فيها ذكر السلام إلا أن السلام سيأتي من رواية عمران بن حصين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم وقد مر ذكره. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم أيضا. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال أخبرنا شبابه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. وهذا أيضا يعني مثل الذي قبله رواية أبي هريرة وهي مثل ما تقدم وفيها ذكر عدم سجدتي السهو وأنه لم يسجدهما وهي مخالفة للروايات الصحيحة السابقة التي فيها أنه سجد للسهو سجدتين. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أسد. إسماعيل بن أسد هو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن شبابة. عن شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ثم أورد هذه الطريق الأخرى وهي مثل التي قبلها إلا أن فيها ذكر السجدتين بعد التسليم كما سبق في الروايات الصحيحة قال أبو داود رواه داود بن الحسين. داود بن الحسين هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. داود بن الحسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قيل اسمه أبو سفيان مولى بن أبي أحمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. أي نعم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. بعد التسليم يعني كالروايات السابقة السجود وهو جالس ما يحتاج إلى قيام. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتين السهو بعدما سلم. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ما في الرواية السابقة من حصول السجدتين بعد السلام وأن ذلك هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن السهو وجد ووجد السجود له ولكنه بعد السلام ولكنه كما عرفنا بعد السلام لأنه سببه الزيادة. ثم كونه عليه الصلاة والسلام يعني سجد بعد السلام يعني يدلنا على أن السجود للزيادة يكون بعد السلام كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله هو الحمال وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم. هاشم القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ضمضم بن جوس الهفاني. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. لا لعل عندنا. أقول لعل في خطأ في النص. سجدتين السهو. يعني كلمة ثم سجد السجدتين يعني كلمة السهو هذه ما ندري هل المقصود هي للسهو أو أنها هي موضوعة بين قوسين. لا إيش كذلك؟ لا لا سجدتين سجدتين السهو أي نسخة؟ نسخة ثانية؟ هي معنى الدعاء الأقدم هي نفسها بس أقدم طبعا قديمة ايه. على كل هي سجدتين السهو أو سجدتين أو سجدتين يعني بدون السهو ولكنها جاءت السهو عن تفسير يعني إذا صار مضاف إليه لابد صحيح لكن هي نعم سجدتين السهو ايه. لكن سجدتين يعني كونها بين قوسين ما هي بقوسين عندكم هلال ليست بينها بين قوسين؟ ليس فيها بين قوسين؟ لا ليس فيها. عجيب. على كل هي سجدتي السهو أو سجدتين بدون ذكر السهو. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا أبو أسامة قال حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم في الركعتين فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. ثم ورد بعد ذلك أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مثل حديث أبي هريرة يعني في القصة, ولهذا اختصره وأحال إلى رواية أبي هريرة وأنه بعد ذلك سلم ثم سجد للسهو ولم يذكر فيه وسلم وإنما الذي ذكرها عمران بن الحصين كما سيأتي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت هو ثقة أخرج أبو داود. عن أبي أسامة. حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن العلاء. وهو أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة عن عبيد الله. مر ذكره عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الصحابة من أصحاب بكثرة الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن قوقاء قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلمة الحجر فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين فقال له أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق؟ قالوا نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو الذي أشرت إليه آنفا أن فيه ذكر التسليم بعد سجود السهو, وهو الذي قال محمد بن سيرين نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هذا هو الحديث الذي فيه قول عمران بن حسين ثم سلم. وعرفنا أن رواية بن سيرين هناك فيها انقطاع حيث قال نبئت, ولكن الحديث جاء متصلا بهذه الرواية التي معنا وفيها أنه ثم سلم. وهذا الحديث فيه قصة سهو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة, إلا أن الروايات السابقة من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أنه سلم من ركعتين ثم أخبر فقام وصلى الركعتين الباقيتين وسلم ثم سجد للسهو, وليس فيهما ذكر وسلم. أما رواية عمران بن حسين هذه التي معنا ففيها أنه صلى ثلاث ركعات ثم سلم, وأنه خرج ودخل الحجر, يعني معناه يختلف عن هذه القصة التي أنه كان ذهب إلى خشبة معروضة وجلس ويعني وضع يديه عليها ثم قيل له وقام وصلى, وإنما فيه أنه دخل الحجر, يعني خرج ودخل حجرة صلى الله أو إحدى حجره صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل أقصرت الصلاة, فيعني خرج مغضبا يجر إزاره فسأل الناس قال أصدق, يعني هذا الرجل الذي هو الخرباق, والخرباق هو ذي اليدين, وكأن هاتين القصتين فيهما أن هذا الرجل الذي هو ذي اليدين هو الذي قال له ما قال من ذكر السهو أو القصر, فسأل الناس وقالوا صدق, فقام وصلى الركعة الثانية الرابعة أتى بالركعة الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فهي كما يبدو قصتان, وفيها أي هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى كثيرا وأنه ذهب ودخل الحجر, وأنه لما أخبر رجع وصلى الركعة الباقية وسلم ثم سجد بعد السلام سجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي يبدو أنهما قصتان, يعني هذه فيها ثلاث وتلك فيها ثنتين، وهذه فيها أنه دخل الحجر، وتلك التي هي رواية أبي هريرة متقدمة، وكذلك رواية ابن عمر التي أشار إليها المصنف، وأن مثل حديث أبي هريرة أنه ما ذهب إلى الحجر ولكنه كان يعني في المسجد. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مشرهد مر ذكره، عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن مسلمة بن محمد، كما قال حدثنا مسدد، حا وحدثنا مسدد عن مسلمة بن محمد وهو لين الحديث أخرج له أبو داود، وهو لين الحديث أخرج له أبو داود. عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي المهلب، عن أبي المهلب وهو الجرمي عمه أبي قلابة المتقدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين أبو نجيد صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. جزاكم الله خير. هل زيارة المدينة النبوية في شهر رجب أفضل من غيرها من الشهور؟ ما جاء شيء يدل على تفضيل عمل في رجب خاص يختص به شهر رجب عن غيره، لا في المدينة ولا في غيرها، ما جاء شيء يدل على ذلك. رجب لا يخص عن الشهور بشيء، لأنه لم يثبت ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي في رجب أنه شهر من أشهر الحرم كذي القعدة وذي الحجة والمحرم. يسأل عن كيفية هيئة الجلوس للمسبوق إذا وجد الإمام في الركعة الأخيرة، وهل يدعو فيها بدعاء التشهد الأول أو الأخير؟ المسبوق يتابع الإمام، فإذا جاء والإمام في التشهد الأول يجلس في التشهد، في التشهد الأخير كجلوس الإمام وكجلوس المصلين الذين ما سبقوا، يعني يجلس متوركا، تكون هيئة المصلين كلهم على هيئة التورك، يعني كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام يتورك ومن وراءه يتورك والمسبوق يتورك، ولا يعني يعتبر نفسه أنه يعني في التشهد الأول كذا، يعني يعمل مثل ما يعمل الإمام، يأتي بالصلاة التشهد ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويكثر الدعاء حتى يسلم الإمام، لأنه يتابع الإمام في هيئة الجلوس، ويتابعه أيضا في كونه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويتخير من الدعاء ما شاء، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه يعني يجلس ويقرأ التشهد ويسكت، أو إذا كان في وسط الصلاة يعني أنه مسبوق بركعتين وبقي عليه ركعتين أنه يعني حكم التشهد الأول فقط، بأنه يفترش ولا يتورك، لا، يفعل كما يفعل الإمام، المسبوق يفعل كما يفعل الإمام. ما حكم صلاة من يسلم مع الإمام محتجا بما جاء في البخاري من حديث عتبان رضي الله عنه أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم؟ ما يدل سلمنا حين سلم على أنه يعني يسلم معه ولا قبله، يعني ما أنه يتابعه، يعني حين سلم سلموا معه، لما وجد منه السلام وجد منه السلام، لما وجد منه السلام وجد منه السلام. وسبق أن مر الحديث الذي هو له حكم الرفع، يعني حذف السلام سنة، وأن المقصود من ذلك أنه لا يطول السلام حتى لا يحصل من بعض الناس بسبب التطويل أنه يوافق الإمام أو يسابق الإمام، وإنما يأتي به يعني ليس بسرعة شديدة ولا بتباطؤ شديد، وإنما يأتي به بدون مد وبدون تطويل حتى يحصل الخروج من الصلاة وبدون تطويل، وحتى أن المصلين لا يحصل من أحد منهم المسابقة أو الموافقة. يقول: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق والتي يقوم بذبحها من يستغيث أو يستعين بالأموات والأنبياء وأصحاب القبور؟ الذي عرف بأنه يستغيث بغير الله ويطلب حاجاته من الموتى ويستغيث بهم ويرجوهم ويدعوهم, فهذا لا تؤكل ذبيحته, لا تؤكل ذبيحته من يكون كذلك, لأن هذا شرك بالله عز وجل. هل يجوز جعل الخطوط على الأرض لتسوية الصفوف؟ الخطوط التي تلصق ويعني أو يؤتى بخيوط تمد, هذا ليس له أساس, لكن لو أنه وضع في الفراش الذي يحاك وضع فيه يعني خطوطا على هيئة الصفوف ما في بأس في هذا, لكن في شيء تكلف وكون الناس يأتون خطوط يمدونها بحيث أن الإنسان يعني يمسها ويعرف أنها يعني في خط مستقيم, الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, ما كانوا يعملون خطوط يعني ويجعلون يعني أنفسهم عليها. نعم. وهل كون المنبر له أكثر من ثلاث درجات من البدع أو أنه ليس من الأمور التعبدية؟ والله السنة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون طويل,